المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم وله أجر كريم. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء ومن يتول فإنه